فقال عمرو بن عبسة: فإني متبعك على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تستطيع هذا، إنك لم تستطيع ذلك يومك هذا، أما ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. والحديث طويل في صحيح مسلم، ولكن تعنيني منه هذه الجزئية. عباد الله، كان من المفترض أن نواصل الحديث عن حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. وكنا سنتكلم اليوم عن حق الزوجين في الشريعة الإسلامية، ولكن نظرا لهذه الحرب الشرسة التي تشن على الثوابت الدينية وعلى الملة الإسلامية، اضطررت أن أهبط بكم هبوطا اضطراريا، فنتضارس سويا ويسلي بعضنا بعضا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على دين الله عز وجل في إطار ملفق مزوق ليست بجديدة، بل هي قديمة جدا، منذ أن أرسل الله تعالى أول رسول إلى الأرض بعد أن وقع الشرك، وهو نوح عليه السلام. فهو نبي الله نوح يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل، ويقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فيقول الملأ من قومه، يقول الملأ الذين تولوا السلطة والجاه والسلطان، يقول الملأ أصحاب النفوذ، يقولون له وهو النبي الكريم: إنا لنراك في ضلالة، إنا لنراك في ضلال مبين. وهو هود عليه السلام يكرر الدعوة بإشفاق إلى قومه، ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. فيقولون له، والجيل يختلف عن الجيل، ولكن الأقوال متشابهة لتشابه القلوب في الكفر، فيقولون له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل، وإلى عبادة الله الواحد القهار، ونبذ ما يدعون من الحجارة والأوثان. فيقولون عنه شاعر، والله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فيقولون عنه كاهن، وما هو بكاهن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فيقولون عنه مجنون، نبينا مجنون صلى الله عليه وسلم. بئس القول، هذا القول الذي صدر منه. يقولون عنه ساحر، يأتي بالكلام الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه. أكاذيب وأباطيل يلقونها للتنفير من هذه الدعوة من أول وهلة. ولكن يخبرنا عمرو بن عبسة أن سبب إسلامه لم يكن إلا هذه الحرب الإعلامية. فهو يقول: قد كنت وأنا في الجاهلية، وهو شاهد عيان، على حال الناس بدون الشريعة الإسلامية. قد كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة، كيف يرشدون وهم يعبدون الحجارة والأوثان وأنهم ليسوا على شيء، أي مما تمتدح به العقول أو تمتدح به الأمم والحضارات. لماذا يا عمرو وهم يعبدون الأوثان؟ يقول: حتى سمعت بمكة برجل يخبر أخباره. ترى هذه الأخبار الذي سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول كريم من رب العالمين؟ كلا والله، ولكن سمع عنه هذا الرجس الذي ألقته قريش وزاعته بين القبائل في جزيرة العرب، ولكنه كان رجلا عاقلا راشدا، فذهب ليتبين بنفسه، لأنه ينكر لسلامة فطرته هذا الوضع الذي يحياه، فأراد أن يتبين بنفسه. وتأملوا، لو سلم هذا الرجل أذنه لما يقال لهلك مع الهالكين. فتلطف حتى دخل مكة، يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، أن ينشر الدعوة في الخفاء، وذلك لشدة الإيذاء والتعذيب. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قال: جراء عليه قومه، أي قومه من السفهاء، متجرئون عليه بأبي هو وأمي. فلا نحزن إذن إذا ما سب شيخا أو عالما، فلنا أسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وقال: من أنت؟ فقال له: أنا نبي. لا يعرف ما معنى نبي. فقال له: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قال له: وبما أرسلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ الشريعة في كلمتين، بين سماحة الشريعة في كلمتين. قال: أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوثان. أرسلني بصلة الأرحام، وهي حق المخلوق، وأرسلني بكسر الأوثان، وهي حق الله تعالى. فإن الإسلام قد صاب على ركنين رقينين، ألا وهما تعظيم الخالق والشفقة على المخلوقين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة تعظيم للخالق، وآتوا الزكاة شفقة على المخلوق. أرسلني بصلة الأرحام التي كانوا يقطعونها، وبكسر الأوثان. أرسله بماذا؟ أرسله بكسر الأوثان. وما الأوثان؟ الأوثان كما عرفها أهل العلم هي كل ما يعبد من دون الله عز وجل وليس له صورة، شجرا كان أو قبرا أو ضريح. وما عبد بصورة يسمى صنما. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بكسر الأوثان. نعم، يرسل بكسر الأوثان صلى الله عليه وسلم، يرسل بهدم الأضرحة التي يطاف عليها وينذر من دون الله تعالى، والتي يتصرف بها بالعبادات لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أرسله الله عز وجل بكسر الأضرحة والأوتان. نعم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأزدي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تجعل صنما إلا طمته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وذلك حماية لجناب التوحيد، خشية أن يطال الأمد على الأمم فيعبدوا أصحابها من دون الله عز وجل، كما وقع الشرك في أول مرة في قوم نوح، فودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين. ثم لما ماتوا كما في صحيح البخاري بنوا عليهم النصب لكي يتذكروهم إذا ألموا بالذنوب، فيذكروا هؤلاء العباد الصالحين فترق قلوبهم. فلما توالت الأجيال عبدوا من دون الله حتى صار القول في قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فجعلوهم آلهة من دون الله تعالى. بما أرسلك أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوتان. ولكننا نقول إن كسر الأضرحة التي يصار عليها الآن البلبلة من الدين، ولكن ينظر في تغيير المنكر. إذا كان المنكر سيغير فيأتي بمنكر أشد منه فيعطل قليلا حتى يكون التمكين، ولا بد أن يصدق ذلك دعوة إلى الله عز وجل ليعلم الجاهل ويرشد الضال. أقول ذلك لكي لا يتلبس عليكم فتدخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه فتهلكوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبدة: من اتبعك على هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حر وعبد، أبو بكر الصديق سيد بني تميم، وبلال الحبشي العبد الأسود رضي الله تعالى عنهما. فمن الوهلة الأولى الشريعة الإسلامية نزلت لمحاربة العنصرية، والتي لا تزال دول الغرب تعاني منها حتى الآن، ولا تزال أمريكا تعاني منها حتى الآن. ولا يغرنكم هذا العبد الأسود الذي وضعوه على سدة الحكم، فقد كانوا يسخرون منه في الانتخابات الرئاسية لأنه أسودا. فمنذ اللحظة الأولى نزلت الشريعة الإسلامية بالمساواة وبنبذ العنصرية. ثم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر كل حائر، يبشر كل حائر أن هذا الدين منصور لا محالة. فهو عمرو بن عبدة ينشرح فؤاده لهذا الدين ويقول: إني متبعك على هذا الأمر. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تستطيع هذا يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك. ف فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وقد ظهر صلى الله عليه وسلم وظهر دينه في المشارق والمغارب. فنحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري نقول في كل يوم وليلة 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أردت أن أسوق لكم هذا الحديث لكي نحمل رسالة لأهلينا ولأقاربنا ولإخواننا ولأصدقائنا وكل من أصابهم هذا اللوث في هذه الهجمة الإعلامية الشرسة. نقول لهم: اعطوا لأنفسكم مساحة لتسمعوا دعوة الحق، اعطوا لأنفسكم مساحة لتسمعوا من العلماء الربانيين، اعطوا لأنفسكم مساحة لتسمعوا من القنوات الإسلامية الهادفة وما أكثرها كقناة الرحمة والخليجية والناس وغيرها من القنوات. فكما تسمع هذا الركب اعط لنفسك مساحة ولا حجة لك أمام الله، فبيدك تستطيع أن تأتي بهذا وبهذا. فحينما تسمع دلائل التوحيد تبدد هذه الشبهات وهذه الأكاذيب والأباطيل كما تبدد ضياء الشمس ظلام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد كثر في هذه الآونة اللغط حول مصطلح السلفية ونسب إليها في هذا العصر كل بلية ورزية، وتساءل الناس من هم السلفيون وما هي السلفية التي نسبوا لها كل شيء. فالفوضى نسبت إلى السلفية، وفرقة الثورة تنسب إلى السلفية، والشغب في مباراة الزمالك قد ينسب أيضا إلى السلفية، وغير ما ذلك ينسب إلى السلفية. ولا ندري لما يفعلون ذلك. اعلموا أرشدكم الله أن السلفية منهج وليست جماعة ولا تنظيم. أكرر: السلفية منهج وليست جماعة ولا تنظيم، وليس لها أمير أو غفير، ولا يوكل بها أحد ليقف على بوابتها فيدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء ويمنع منها من يشاء، إنما هو منهج رباني لفهم القرآن والسنة. فبالمختصر، السلفية هي فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. ومن هم سلفنا الصالح؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم سلفنا الصالح. اعلموا أرشدكم الله أن الإسلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غضا صريا، ثم توالت الفتن وتلاحقت بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فدخل في الإسلام كثيرا مما ليس فيه، ودخل كثير من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوه ليفسدوه. ودخل ايضا من ارباب الفلسفة والطرق العقائدية المخالفة لصفاء الاسلام، فخرجت فرق تنتمي للاسلام وليست من الاسلام. فخرجت الشيعة يقولون نحن المسلمون، ومن دينهم انهم يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ايعقل هذا؟ وخرجت الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة بل وبالمعصية، واستدلوا بأحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقالوا إذن الزاني وشارب الخمر كافر مخلد في النار. وظهر على النقيض قوم آخرون استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال نعم وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال نعم وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال رغم أنف أبي ذر. فقالوا افعل ما شئت من الذنوب فإنك قادم على رب كريم. وقالوا أن الناس متساوون في أصل الإيمان، وأنهم في الإيمان كأسنان المثل، وهذه خدعة. فوقفنا وقلنا أيعقل أن تضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في بعض ويأخذ هؤلاء منها ما يشاءون فيكفرون صحابة يكفرون المسلمين، ويأخذ هؤلاء ما يشاءون فيفتحون على المسلمين أبواب الكبائر والذنوب؟ وكل استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وقالوا نحن مسلمين، ولكن احتكموا إلى عقولهم وإلى عقول علمائهم. فقلنا من نتبع ومن نقدم في هذا الفهم؟ فقدمنا فهم الصحابة على فهم أي أحد. قدمنا فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أي أحد، ووضعنا فهم الصحابة لهذا الدين بيننا وبين من خالفونا يوم القيامة، إذ الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون هنا؟ هم الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكانت هذه هي عقيدته، وكان هذا هو المعين الصافي الذي ذهبنا إليه. ولكن لما رأوا أن أتباع هذه الدعوة قد يقيمون إذا آل الأمر إليهم الدولة كما كانت الدولة على عهد الصحابة، فيقصرون كسرى ويقصرون قيصر، أرسلوا عملاءهم في هذه البلاد من المنافقين والعلمانيين للتنفير من هذه الدعوة. فأردت أن أبين لكم أن السلفية منهج وليست جماعة وليست تنظيم، وأن الفهم الذي تقيمه هو فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فحين إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع،